الحمد لله رب العالمين حمدك يا رسول الله مبارك فيه حمد في ربه ورضا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فلا تزال قراءتنا موصولة حول احاديث هذا الصحيح المبارك وهو صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى رحمه الله. ووصلنا الى الباب الثامن. نعم. بالله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. باب الامر بقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان من فعل ذلك عصر نفسه وماله الا بحقها ووكلت كريمه من الله تعالى وقتال من منع الزكاه او غيرها من حقوق الاسلام واحترام الايمان بشعائر الاسلام. هذا التغوير في جمل من المسائل. قال رب العالمين يتكلم حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا يبين الغالب من امتثال في الاسلام. وهي ان الغالب تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال سبحانه وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا هذا في العموم والا ففي اهل الكتاب اذا اعطوا جزيته عيالي ومصابرون رفع عن السيف لكن بشرط الجزيه. هذا في اهل الكتاب باجماع اهل العلم. اهل المشركون فهل يقولون في هذا الحكم حكم اهل الكتاب خالد يدفعون الجزيه او ان الجزيه لا تقبل الا من اهل الكتاب؟ قال بعض اهل العلم يعني قال بعض اهل العلم وكذلك المشركون يلحقون باهل الكتاب. وقال كتاب على ذلك الحديث عنه رضي الله عنه في اتيانه في بعثه صلى الله عليه وسلم له الى المشركين القوم المشركين وانزله ايضا على هذه الامور الثلاثه من الاسلام ومن الجزيه وان القتال. فاهل القتال هذا الاجماع يرفع عن السيف اذا اعطونا الجزيه. واهل المشركون كانوا يقاتلون مطلقا حتى يسلموا او انهم كذلك اذا اعطوا الجزيه خلاف بين اهل العلم. فهذا القتال قتال الناس انما هو لتعبيدهم لرب العالمين سبحانه وتعالى حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا يوضع اذا وضع السيف هنا لعصمه هؤلاء دماءهم واموالهم بهذه الشهاده. اذا قالوا ذلك اخروا دماءهم واموالهم بهذا. لكن قد يحصل قتال اخر من نوع اخر اذا لم يحصل اقامه شعائر الاسلام الظاهره. وهذا يكون من الامام للفئه البغيه. قال حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا ورد في الروايه حتى يقول لا اله الا الله فقط ورد به روايه، حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ورد به روايه، حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ورد به روايه، حتى يؤمن بالذي جئت به ورد به روايه. وان من فعل ذلك يعمل فشهد الشهادتين واتى بشعائر الاسلام الظاهر. من فعل ذلك عصم نفسه وماله الا بحقها، يعني الا بحق لا اله الا الله التي هي يدخل فيها حق النفس والمال

يعني كان عند بعض العذر بذلك ممكن ان يعتبر له الزجاج، مش يعني بعض العذر انهم يصور له في علم، لا، لكن عنده شبهه، عنده شبهه في الاسلام. او يقول مثلا قائل بان من منع الزكاه الان وصحبها يكون حكمه حكم من قاتله ابو بكر رضي الله عنه. يقول لا، هؤلاء لو منعوها الان جحودا في الزكاه او الصيام او اي ركن من اركان الاسلام الظاهره، او ارتكبوا محاربه من محرمات الاسلام المعلومه بدون الضروره، هؤلاء يقاتلون عليها قتال مفسد، قاتلون قتال المفسد. اما الصنف الاول او الطائفه الاولى فهي الطائفه التي انقسمت الى فريقين او فريقين، من انكر النبوه، من ادعى النبوه وهو الكفار بلا شك، ومن ارتد عن الاسلام كله من العرب فلم يعد مسلما قط. اما الذين منعوا الزكاه هؤلاء طبعا كانوا يصلون ويؤدون شعائر الاسلام الاخرى، لكنهم تاولوا في الزكاه وقالوا بامرين بان الزكاه كانت تعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما بعد النبي ما عادش في زكاه، مش في زكاه ما مداش الايمان، لا ما عادش في زكاه، وانما في الايمان ولا شيء. فهؤلاء الان لو فعلونا كفار، لكن في عهد ابي بكر رضي الله عنه كان عند النوع نوع صلاه، وقال خذ من اموالهم صدقات الطاهرين والزكيه، هذا هو النص على ان الزكاه تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء اعتنوا بتصنيف النصوص الوارده في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا طاعه يخاطب النبي، ويكون الحكم له والامه، ويكون النبي هو الذي وجه بالخطاب، لكن ما خص به، وجه به لكن ما خص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن. هذا في مواجهه للخطاب، وجه بالخطاب، لكن هل يخص الخطاب؟ لا، لا يخص الخطاب. وطاعة يخاطب صلى الله عليه وسلم، ويكون الخطاب خاصا به، امرأة مؤمنة رواية نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خاصة لك المؤمنين، ده الذي يعرف خصوصا لذلك. خذ من اموالك صدقة، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس خاصا بل هو لكل ايمان. ولهذا لما ذكر اهل العلم جواز الصلاه، هل تجوز الصلاه على غير النبي؟ هل تجوز الصلاه على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاه على النبي وعلى الانبياء، لكن هل تجوز الصلاه على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا اجزاء، قال تجوز بشروط. الشرط الاول ان يكون حال اعطاء الصدقه للايمان، فللإمام أن يصلي عليه والمراد عن أن يدعو له، اللهم صل على فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أو فلان. يجوز الصلاة. فالنبي الخوف خوف من أموالهم صدقة صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحكم إيه؟ إلا أن الحكم عام للأمة. نعم. قتال البغاة أطفال المسلمين، مسلمين لكن اعتدوا. طبعا هذا لا تثبى، البغاة لا تثبى نساؤهم ولا يجهز على خاطرهم ولا يجزع مزدرهم غير الكفر، لا على الزمان. قال استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. نعم. فقال عمر، نعم، قال عمر بن الخطاب لابي بكر:

فإذا فعلوا ذلك عبروا بإذن الله ونطمع لهم إلا بمحتها وإنسابهم على الله. فأحب أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن به وما جئت به. نعم هذه هي رواية الله. وحدثنا ابو بكر بن ابي خير قال حدثنا حفص بن غياث عن ابي اعمش عن ابي سفيان عن ثابت وعن ابي طالب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريره قال حدثنا قال حدثني ام مسلم بن ابي شيبه وحدثني ابو بكر بن ابي خير قال حدثنا رفيع قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عمرو بن ناس يعني بن الزيد قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي جبير عن ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عظم اليه بناءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قال انما انت مذكر عن راقد بن محمد بن زيد بعبد الله بن عمر عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا عبروا مني دماءهم واموالهم الا بحقها واحسابهم على الله. وقال حدثنا ابو سعيد بن ابي عمر قال حدثنا هارون يعني يعني المجاهد عن ابي مالك عن ابي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وذكر بما يعبد من دون الله حرم ماله وبدنه وحسابه على الله. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر ها قال وحدثني صهيب بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلام مع ابي مالك مع ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رحم الله ثم ذكر بحفظه. باب الدليل على الشهاده تبين ان مشكله الروايات التي قراناها جميعا وانما اردنا قراءتها حتى تبين لنا المعنى من هذه النصوص كلها. هذه النصوص كلها تشهد بان الشهادتين لا بد لهما من لوازم ياتي بهما بها العبد حتى يعطم ما يهوى. اذا عصمه كلمه التوحيد كما جاء في بعض الروايات قال الى الله عقل من عصمة دمه وماله والاقتصار على كلمة التوحيد هذا ليس على عموم وإنما يكون مثلا في حق صنف وهم المشركون الذين لا يقولون لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله كانوا مسلمين في هذا الصنف والمراد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن لو أخذنا بالظن لهذا مثلا على أهل الكتاب قالت لم يقولون لا إله إلا الله فدل على أن العموم لا بد فيه من تفصيل لا بد فيه من العموم من تفصيل. أولا لم تذكر الشهادة لو أخذنا نص واحد لم تذكر شهادة أن محمد رسول الله. ثانيا أن هذا إنما يكون لأهل الكتاب شاهدا لأنهم مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله فلا بد من التفصيل وجمع الروايات كما بقى وقلنا ونبهنا ونؤكد لان الانسان حتى يستقيم له فهم المعنى في النص لابد ان يجمع جميع اقواله ورواياته حتى يعلم المراد. فاذا من قال الى الله ضع بجوارها محمد رسول الله ضع بجوارها ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ضع بجوارها ويؤمن ما جئت به ناخذ كل هذه المعاني طوبى، وكل هذه المعاني آلت السطر الرواد فيها وبسطوا. فلو جمع حديث ابي هريره مع حديث انس مع حديث عبد الله بن عمر، كل هذه الاحاديث لا بد ان نجمعها بمعنى متى يعطى الدفء والماء. لكن ده نص واحد يقول لا اله الا الله. طيب معنى ذلك ان مش لازم محمد رسول الله. اذا قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول لك مش لازم الصلاه والزكاه. ابو بكر كان مخطئا لما حارب هؤلاء وقاتل هؤلاء من منع الزكاه. تقول لا احنا ناخذ الزكاه بس، يقول لك طب الصلاه اولى من الزكاه. تقول خلاص فرض الزكاه بس مش اركان الاسلام الثانيه، يقول لك طيب وما الفرق بين الصلاه والزكاه والصوم والحج وجميع الواجبات الظاهره اذا انكرها هؤلاء وجحدوها؟ يدخل هذا في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما جئت به؟ يبقى لابد من جمعها. فاذا جمعنا هذه الروايات تبين لنا حكما، وهو ايه؟ وهو ان من منع معلوما من الدين بالضروره فانه يقاتل عليه. حتى العلماء قالوا لو منع الاذان، لو اهل البلد استمعوا في الميدان على منع الاذان، ما عادش اذان، احنا هنفرض لكن غير اذان، نقاتلهم حتى يؤذون، نقاتلهم حتى يؤذون. شعيره ظهرت، شعيره ظهرت، فضلا عن الصيام، فضلا عن الحج، فضلا عن الزكاه، فضلا عن الصلاه. فاذا هذه مساله لا بد ان ننتبه اليها. فلا اله الا الله تعصم في حال وهو يكون الاسلام. انسان مشرك دخل الاسلام بلا اله الا الله، نعم اصبح مسلما، لو لا المسلمون عليه مع المسلمين. وبعد ذلك نشوف بقى اين هو من اركان الاسلام واين هو من المعلوم بالدين بالضروره. ان اتى بهذا فهو المسلم الضال الاسلامي الذي له ما بينه عليه ما عليه. لم ياتي بهذا هو رسم جنه اليوم بلا اله الا الله. بعد ذلك اذا جحد الصلاه، اذا لم يصلي فانه يخطي باجماع اهل العلم. تارك الصلاه يخطي باجماع اهل العلم. هل يخطي بالذات او يخطي حد الخلاف، لكن باجماع اهل العلم يخطي باجماع اهل العلم. تارك الزكاة على ما قلنا إن كان فرضا أوجبت منه القهر. وهل تجزئه هذه الزكاة التي أوجبت منه القهر أو لا تجزئه؟ قولان لأهل العلم. فمن من قال تجزئه لأن الزكاة حق المال، وده أدى الزكاة خلاص ده حق المال. ومن من قال لا تجزئه لأنه أوجبت منه القهر، ما عندي نية في أوجبت منه القهر. يبقى في الباطن لا تجزئه، في الظاهر تجزئه، لكن في الباطن لا تجزئه ديانة لا تجزئه. وهكذا كل شعائر الله. يبقى لا يتضرع واحد بلا اله الا الله بعد ان دخل في الاسلام وترك شعائر الاسلام ويتصل مشؤوس لا اله الا الله. ومن قال لا اله الا الله فقد عصم مني دمه وماله. نقول لا، خذ روايه الثانيه. انت قلت لا اله الا الله، اين الدليل على هذه الثانيه؟ فين الدليل؟ ولهذا فرق شعائر الاسلام هذه وشعائر الاسلام غير هذه، هذه اولى ما يعنى بها ولي امر المسلمين. ما ينبغي لكل مجتمع مسلم تارك للاركان ولا تارك للمعلوم الدين بالضروره ولا مرتكب المحرمات، ما ينبغي. ويحمل الناس على هذا حملا، يحمل الناس على هذا حملا. طيب أبو بكر رضي الله عنه رأى قتال من منع الزكاة، وقال والله لو منعوني عقاب يعني ما يربط به الإبل أو البهائم، فضلا بقى يمنعوني البهائم نفسها أو عناقا. ورد بعض الروايات عناقا، والعناق هي أنثى المائل الصغير. لولا منعوه شيئا صغيرا في ذلك فضل لعن الامهات لخرطتهم عليه. هكذا قال ابو بكر. طيب ابو بكر رضي الله عنه استدل على ذلك بالعموم اللي قال لا اله الا الله فقد عقل لي انا وما لا الا بحقه ودي حق لا اله الا الله. فاستدل بالعموم الواحد. اثنين استدل بالقياس لأنه قال وقتلنا كل من فرق بين الزكاة والصلاة وكأنه قال من تقرر بالصحابة أن من يفرق الصلاة فإنه يفرق وهذا عليه الإجماع فقط. فقارك أبو بكر الزكاة على هذا على وقال من القياس هذا يخص العموم بقى اللي هو إن يقول لا إله إلا الله بس يبقى لوم المسلمين عليه مع المسلمين. استدل بهذا القياس. ولهذا بعض العلماء قال بهذا جواز القول به أن القياس الصحيح يخص العموم. يعني يخص العموم بإيه؟ بالقياس الصحيح. وعمر رضي الله عنه لم يوافق أبو بكر على هذا ورافع أبو بكر. شوف الأمة الأمة المتبعة للدليل وطبعا في ايه؟ في النوازل مسائل نوازل مش مسائل سهل دي قتال او عدل. ما عندنا شيء رسالة اسمه ضاق ضاق بقول واحنا نسمع لا ده ضاق مش معنى في المسلمين ابدا. عندنا يفعل يقول يؤتي يراجع ويعرض كلامه على السبع رسول حتى لو كان من إنما القداسة المطلقة لكلام أهل العلم التي لا تقبل مناقشة ولا رجوع لها فعمر إزاي ستقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله كيف تقاتلهم وهم يقولون أمرت والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل أحد يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عقل مني ماله ونفسه خلاص هذا نص عامه مش هم بيقول لا اله الا الله يبقى كده عقم مني ماله عقم مني ماله ونفسه. استدل هذا العموم في النص الا بحقه وحسابه على الله ولم يلتفت عمر رضي الله عنه الى هذا الايه الشرط او هذا القول. وحتى ابو بكر رضي الله عنه لما استدل برضه بعموم الحق انما ابو بكر وعمر لم يستدلا بالنص القاطع خفي عليهما النص القاطع الذي هو ايه ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعل ذلك عاقبوا منه بيوم وليله ده نص واضح ونص ابن عمر خفي عليهم هذا. لكن ابا بكر وفق الحق باللجوء لهذا العموم والقياس وفق الحق لكن النص الواضح الصريح لم يكن عند ابي بكر ولا عند عمر. ولهذا نقول ابو بكر استدل بالعموم استدل بالقياس وعمر رضي الله عنه استدل بالايه بالعموم واما النص واضح موجود. لكن الاجتهاد هذا كان مبنيا على النص اللي عنده لكن هذا نص ايه نص عام. وفي الصحابة لا يتكلمون إلى النصوص ولا يتحكمون إلا إلى النصوص سواء بقى كانت حكم هذا النصوص في هذا الوجه راجح أو هذا الوجه مرجوح في مسألة ثانية لكن معتمد من النص. وهذا كان منهج سلف الأمة هذا منهج سلف الأمة كما قال في الحديث اللي تعرفونه جميعا حسين بن عبد الرحمن لما كان عند أبي سعيد عند سعيد بن جبير فقال سعيد من راى منكم الكوثر الذي قبل بريحته قال حصلني انا ثم قال انا اني لم اكن في صلاتي ولكني نذرت قال فما صنعت. شو برد بقى كلام السلف مش نوع جزء روايات وكلام واشاعات لا شوف كلام السلف عرفوا كلام عادي لكنه جرى الى علمه. من منكم راى الكوثر الذي قبل بريحته قال انا ثم قال انا اني لم اكن في صلاتي ولكني نذرت قال فما صنعت قال ارتقيت ريت نفسي. قال وما حملك على هذا؟ ايه اللي حملك نصرت نفسك؟ قال حديث ما حدثنا الشعبي. قال وما حدثك الشعبي؟ قال حدثنا عن بريده بن حصيب قال رؤيه الا من عين او حمى. لا قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثني ابن عباس ثم بقى الحديث. شوف اللغه، شوف اللغه، لغه في غايه الرقي في الاستدلال والتحاكم الى النص. حتى قلت اخطا، ولكن وعندي زياده علم. ولهذا قال، ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الفرد، نسال الله يرفع درجه هذا الرجل الذي نحب من كل قلوبنا. يقول فعلي بهذا، يعني بقوله قد احسن من سمع، ان حديثه لا يخالف الحديث الاول. يعني ده ما فيش خلاف بينه اللي هيقوله وبين لا رقه الى من عين او حمر، لكن دي فيها زياده علم. فهذا هو منطق الاسلام. فعمر رضي الله عنه لما اعترض قال كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم انوز لقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عاشر مني مال ونفسه الا بحق وحسابه على الله. فدل هذا على ان الاصل الا العلماء، على ان الاصل العمل بالعموم ما لم يرد البخاري عند نص عام الاصل نعمل به. هذا الاصل اذا ورد لو يخصص يبقى اعد بهذا الاصل، لكن الاصل والعمل بالايه؟ بالعلماء. فقال ابو بكر والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، ده اقتلال بالايه؟ بالقياس، مال بالقياس، قياس على الطرق المجمع على قتال من تركها في الطرق. فقال لو قاتلنا من فرق بين الطرق والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوه عقاب وفي رواية عناق كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على من. أبو بكر دوره تخيلاته وعمله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يخرج قيد ألمنا ولا خرج أبدا ولا قط. لهذا لما جاءت تصلها اليه بعد موت النبي تطلب من رأسها وكذا وتطلب مالا، قال لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نرى، مش اننا نرى. وحصل خلاف طويل سياتينا ان شاء الله اخر ممكن تعرفونه، لكن لم يترك حال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا. لهذا شق عليه جدا ان يسمع المصحف، شق هذا عليه جدا، لان هذا امر صعب لم يكن عليه، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال عمر باء به هذه المره حتى شرح الله صدر ابي بكر في جامع القران، ما زال عمر باء به حتى شرح الله صدر ابي بكر. هنا ما زال ابو بكر بن عمر حتى شرح الله صدره، واستدل عمر رضي الله عنه على الحق بقال عمر يا سلام فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. كون الله عز وجل يشرح صدر ابي هذا الانشراح حتى يطمئن قلبه للقتال من غير شائبة، هذا دليل الحق. لهذا الصحابة من ذا الحق رضي الله عنه الجميع فيما يجمعون عليه من ذا الحق. ولهذا قلنا لكم الرواية الجميلة في حديث ابن عباس مع الخوارج، أول ما جاء يناقش الخوارج قال لهم كلمة مشهورة جميلة رائعة نافعة، قال رجعتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم، ده المثال العظيم، وليس فيكم واحد منهم. دي اول ضربه قاضيه انتم على الباطل من غير ما تناقشوا، لان ما عندكم استحاله ولا عندكم احد استحاله حتى نقول عندكم اهل الحق نظير. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله انه الا ان رايت الله عز وجل فشرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. هنا عمر قال قلد أبا بكر أو علي بن كثير. علي بن كثير لما ذكر له أبو بكر القياس العموم إلى الحق وهذا من حق، وهذا من حق المال الزكاة، وهي أيضا من حقوق من حق الإسلام من حق لا إله إلا الله، شرح الله سبحانه وتعالى هذا ذلك. لكن أتت الرافضة فقالوا إيه؟ قالوا هنا عمر قلد إيه؟ أبا بكر، عمر قلد. ولما عمر يقلد لأنه المفروض عشان قلد الأئمة صح الكلام الأئمة، الإمام يقول إحنا على طول نبالغ لأن الأئمة معصومون، هم بقى مش ياخدوا مثلا إن أبو بكر مثلا حتى الأئمة معصومون، لا المهم ياخدوا الحتة دي إنه يعني في هذا وجوب تقليد الأئمة لأنهم معصومون. إنما لما نيجي بقى أبو بكر الأئمة أو لا، لا أبو بكر ده من أهل النار، أبو بكر هذا من أهل النار. شوف الذين في قلوبهم زيغ يقول ماذا يصنعون في قلب زيغ هذا يفعل ماذا؟ قال النووي وقد زعمت الرافضة أن عمر رضي الله عنه إنما وافق أبو بكر تقليده وبنوه على مدار الفاسق في وجوب عصمة الأئمة. قال النووي وهذه جهالة ظاهرة منهم والله أعلم. طبعا جهالة ظاهرة نسأل الله العافية. فدلت هذه الروايات الأخرى الصريحة على وجود القتال من منع الزكاة ومن منع الصلاة. طيب في هذا القدر الله سبحانه وتعالى.